إذا رأته عرفته. من مكان بعيد لبيان أنها تميز من بعد شديد قيل على بعد 500 عام. تراهم تعرفه، يخرج منها لسان له عينان، لسان من نار له عينان يشق، فيسقطهم كما يسقط البعير حب الشعير. إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا، والتغير إظهار الغيظ الناتج من شدة الغضب الكامل في قلب، وكأن الغضب اشتد فيها، اشتد الغضب الكامل فيها حتى أنه وصل للتغير، فأظهرت غيظها وسمعوا لها الزفير وهو خروج النفس بشدة حتى تنتفخ الأضلاع. سمعوا لها تغيرا وزفيرا، وإذا ألقوا منها في مكانا ضيقا، الضيق يدل على الكرب والروح مع السعة، فالكرب مع الضيق والروح مع السعة، وإذا كانت الجنة واسعة عرضها السماوات والأرض، أما النار ستضيق على أهلها والعياذ بالله، ضيق الزج على الروح، فلأن يكون فيها حركة. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مكتفين، أو قرن أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال، أو قرن كل منهم مع شيطانه، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الثبور الهلاك، دعوا هنالك ثبورا أي هلاكا أشد من الموت. ما هو الذي هو أشد من الموت؟ أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. متى يتمنى الإنسان الموت؟ إذا كان في كرب وشدة أشد من الموت، من هنا من شدة عذابهم دعوا الهلاك، دعوا ثبورا أي هلاكا. وانظروا إلى الرب، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ثبورا واحدا ليس كافيا، إذ العذاب له ألوان وله أصناف، وشدائد العذاب والتعذيب في جهنم صنوف وألوان. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لا يكفي هلاكا واحدا، بل ادعوا ثبورا كثيرا. والثبور اسم جنة، ثبورا واحدا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. عذاب وتلون أصناف العذاب، لا يموت فيستريح ولا يحيا، أي ليست بالحياة الطيبة أو ذات الثمرة أو لها ثمرة. من شدة العذاب يتمنى أن يهلك وأن يعدم وأن لا يكون، فيرد عليهم بأن الهلاك الواحد لا يكفي، لا يكفي. دعوا ثبورا مما رأوه وأحسوه لم تروا بعد ما أعد لكم، كأن الرد هكذا، دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل التبكيت والتوبيخ والتقريع والتهكم بهم، قل والأمر لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قل أذلك خير ما ذكر في شأن جهنم، وكيف يسمعون لها تغيرا وزفيرا، وكيف إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دع هنالك ثبورا، وكيف أن ثبورا واحدا لا يكفي. سألهم أذلك الذي ذكر خير أم جنة الخلد؟ هل في النار خير؟ كيف تتم المقارنة وكلنا يعلم أن العسل ليس كالصبر، ولا يقال العسل خير أم الصبر، لا يقال، لكن الكلام للتقريع للتوبيخ، عملتم عمل أهل النار وعرفتم مصير أهل النار، واعتقدتم هذاك خير ما أنتم صائرون إليه إذا أصررتم على شرككم، أم جنة الخلد؟ ووصف الجنة نفسها بالخلد، وصفت الجنة نفسها بالخلد، فإذا كانت الجنة خالدة فمن فيها والمستحقون بها هم أولى بالخلد. جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم للمتقين، كانت لهم جزاء ومصير، جزاء أي أجرا على أعمالهم وعلى تقوى، ومصيرا يصيرون إليه، كانت لهم جزاء ومصير، لهم فيها في الجنة ما يشاءون، كل ما يخطر ببال، كل ما تشتهيه النفس، لهم فيها ما يشاءون خالدين. كرر كلمة الخلد للتأكيد، لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا، وهنا كلمة مسؤولا تعني والله أعلم أن ذاك الوعد بالجنة بجنة الخلد سئل، أي سأل العباد ربهم، كان وعدا مسؤولا، أي سأله أصحابه فقالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فها هي الجنة طلبوها وسألوها فأعطوها، أو وعدا مسؤولا سألته الملائكة للمتقين كما حكى عنهم القرآن، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعاء الملائكة حملت العرش، حملت العرش. هم سألوا، حين سألوا الجنة أجابهم ربنا لمسألتهم فأعطاها للمتقين، أو كان وعدا مسؤولا، أي يجب أن يسأل، حقيق بأن يطلب. هذا الذي وصف جنة الخلد التي وعد المتقون لهم فيها ما يشاءون خالدين، هذا الموصوف حقيق بأن يطلب وبأن يسأل. فينتقل الكلام لتصوير موقف من مواقف القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وقرئت بالنون للتعظيم: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فنقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الكلام لتوبيخ وتقريع عبدة الأصنام وكل من أشرك مع الله أحد. يحشرهم ربنا وما يعبدون، وكلمة ما تشمل العاقل وغير العاقل لأنها أعم، لأنها أعم، أو لأنها تعبر عن الوصف، فما يرى من بعيد ولا يرى كله يسهل عنه بكلمة ما. ويوم يحشرهم وما يعبدون، فقيل ما يعبدون يحشر الملائكة، فقد زعم كفار مكة أن الملائكة بنات الله، تحشر الأصنام، عيسى، عزير، كل من عبد من دون الله عاقلا كان أو غير عاقل. يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، يوجه الخطاب للمعبودين من دونه تقريعا وتوبيحا وتبكيتا في العبدة: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، دعوتموهم لعبادتكم، هيأتم لهم ذلك وزينتم لهم ذلك، أم هم ضلوا السبيل؟ هم بأنفسهم مسؤولون عن أنفسهم، هم الذين ضلوا واختاروا الضلالة. انظر إلى الرب، قالوا ما عبد من دون الله، إن كان حجر نطق، نطق كما أنطق الجنود سبحانه وتعالى، والملائكة تنطق وتتكلم، وعزير يتكلم، والمسيح يتكلم، قالوا سبحانك. أول الإجابة سبحانك، تعاليت وتعظمت وتباركت وتقدست تنزيها لك أن نعبد من دونك شيء، أو إشارة إلى نحن المسبحون، نحن الصافون، نحن الذين هوجئنا لتسبيحك وتقديسك وتمثيلك. كيف يتسنى ويستقيم لنا أن نتخذ من دونك أولياء، أو نعبد من دونك أحدا، أو نشرك بك شيئا؟ فإن كان ذاك شأننا، فكيف نحض غيرنا، أو نحف غيرنا، أو نضل غيرنا، أو ندعو غيرنا لعبادة غيرك سبحانك؟ ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. كيف يستقيم هذا؟ نحن نعرف قدرك، نحن نسبح، نحن نقدس، نحن نمثلك على كل ما لا يليق بجلالك وكمالك. هل يمكن أن نتخذ من دونك أولياء نعبدهم؟ فإذا كان ذاك غير معقول، غير متصور، فإطلالنا لهؤلاء أبعد تصورا وأبعد تخيلا. سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم. ها هي العلة، ها هو السبب، البطر، أسرار النعمة. أطلت أعمارهم ووسعت أرزاقهم وأعطيتهم الفسحة من الوقت، الصحة، العمر، السعة، متعتهم وآباءهم كذلك حتى نسوا الذكر، نسوا القرآن، ونسوا الدين. شغلتهم الدنيا، شغلتهم المتعة، شغلهم عطاؤك عنك، أغفلتهم النعمة عن المنعم، أعمتهم الدنيا عن الآخرة، متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، نسوا الشكر، نسوا الذكر، نسوا القرآن، نسوا الذكر، نسوا العاطل. وكثير من الناس والعياذ بالله تطغيه النعمة، ومنهم من تلهيه النعمة، ومنهم من يعتقد أنه مستحق للنعمة، ومنهم من يعتقد أنه هو السبب في غلب النعمة، فتعميه النعمة عن يد المنعم التي انتبت إليه بالنعمة. لما تعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، قوما بورا. هلك البوار، البوار قد يعني الكساب، بارت السلع، بقيت ولم تنفق، لم تجد من يشتريها، وتعني أيضا ما لا خير فيه من بارة الأرض، الأرض البور لا زرع فيها، لا خير فيها. كانوا قوما بورا، هلك بورا، فسد، فسدوا وهلكوا وكسدوا، كانوا قوما بورا. وكلمة بور تطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، أو هي جمع باهر، هذا صح وذاك صحيح، وكانوا قوما بورا. وهنا يرد عليهم بعدما ساق من عبد من دون الله، ساق الدليل والبرهان على براءته وعلى أنهم مسبحون منزهون لله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا الرب حينئذ يقول الله تبارك وتعالى: هاهم كذبوكم بقولهم هذا وبتنفيههم وبقولهم سبحانه حدث التكذيب لكم، فكيف يكون الامر؟ فقد كذبوكم بما تقولون، وقرئت يقولون، فقد كذبوكم بما يقولون، اي بما قالوه بقولهم سبحانك، فما تستطيعون صرفا، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. فما تستطيعون انتم يا من عبدتم من دون الله وغيره المسيح والملائكه والاصنام، لا تقدرون على صرف تحويل ودفع العذاب عن انفسكم، ولا تقدرون على نصر انفسكم. أو فما يستطيعون صرفا، أي ها هي الآلهة التي عبدت من دون الله لا تقوى على صرف العذاب عمن عبدوها من دون الله، ولا تستطيع لهم نصرا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يظلم يشرك، أن يموت على كفره، يموت على شركه، وها هو التحذير وفتح باب الرحمة وباب الإنهاء. هذه الأدلة حقيقة، ها هي البراهين، ها هو النور الصافح من فراده عز وجل بالوحدانية، بألوهيته، بقدرته، بتصريفه وتدبيره، لما أعد لعباده الصالحين وما أعد للفاسقين. من يظلم ويصر على شركه ويموت، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم يأتي الرد على قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هل أنت بدع من الرسل؟ هل أنت شيء عجيب؟ كل الرسل من قبلك كانوا بشرا جسدا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فلست مختلفا عنهم. ما الذي أعجبهم في ذاك؟ ما الذي خلى بتفكيرهم السليم؟ ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يتكسبون من عمل أيديهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، قيل فيها كلام كثير. الفتنة الامتحان، الفتنة الامتحان، الفتنة الاختبار. ويل للعالم من الجاهل، وويل للجاهل من العالم، ويل للغني من الفقير، وويل للفقير من الغني، ويل للصحيح من المريض، وويل للمريض من الصحيح، ويل للمعافى من المبتلى، وويل للمبتلى من المعافى، ويل للراعي من الرعية، وويل للرعية من الراعي. هكذا قال بعض العلماء، بمعنى أن الفقير والغني، الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير، لينظر هل يتخلى هذا على البقر ويتخلى ذاك على البدر. الغني يبتلى بالفقير، هل يحصل؟ هل يحن عليه؟ هل يعطيه مما رزقه الله؟ هل يتكبر ويوشيه بوجهه؟ والفقير هل يقر؟ هل يحسد؟ هل يحقد؟ هل يرضى؟ المعافى والمبتلى، المعافى هل ينسى أن المبتلى فعل به ما فعل بإرادة الله وحكمته، أنه لا يستحق المعافاة بل هو فضل من الله؟ المبتلى هل يصبر؟ جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فكأن الناس تمتحن بالناس، كأن الفرد يمتحن بغيره بضده، الغني بالفقير والصحيح بالمريض وهكذا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا؟ سؤال قيل معروف الجواب وتخبيره، أتصبرون أم لا تصبرون؟ قيل وقيل أتصبرون أمر وذكر أكثر. أتصبرون بمعنى يصبروا، إذ يأتي الأمر في صيغة الاستفهام حين يكون الأمر في غاية الأهمية كقوله في شأن تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ تهليل بمعنى انتهوا. فكذلك أتصبرون بمعنى اصبروا، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعلم من يصبر ومن يكفر، من يشكر ومن يكفر. والدنيا فتنة، وكل ما في هذه الدنيا من نعيم ظاهر وكل نعيم فيها لا محالة زائل، كل نعيم فيها ما هو إلا امتحان. ورقة الأسئلة فيها أسئلة، منها ما هو اختياري ومنها ما هو إجباري، كذلك الدنيا هي ورقة. ونحن في طريق مشوار لابد وله نهاية. كذلك الافتطار لابد وله محط ينزل فيها. ذاك ينزل أولا ثم ذاك ينزل ثانيا. فهي طريق وله نهاية وهو امتحان. أولادكم فتنة أي امتحان. أموالكم فتنة أي امتحان. كل ما في هذه الدنيا الصحة سؤال ماذا فعلت بصحتك. الشباب سؤال ماذا فعلت. ومن جار على شبابك جارك عليه شيخوخته. ماذا فعلت بشبابك؟ ماذا فعلت بعمرك؟ ماذا فعلت بمالك؟ ماذا فعلت بزوجتك؟ ماذا فعلت بأولادك؟ ماذا فعلت بصحتك؟ ماذا فعلت بجاهك وسلطانك؟ كل ما في هذه الدنيا أسئلة سلمها.